السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، لكن ما هي قصة، هي فيلم أجنبي أكشن من الدرجة الأولى. سرقة تعتبر أكبر سرقة في التاريخ، حصلت في عام 2003. وين؟ في بلجيكا. طبعا بلجيكا معروفة في موضوع الألماس، حجر الألماس، وهو أندر وأغلى الأحجار في العالم. معروف لما يقولوا لك ألماس بلجيكي، وله درجات وله موديلات وله شهادات معتمدة وكذا. تخرج من مدينة أنتويرب اللي موجود فيها مركز الألماس العالمي، وعلى فكرة تبلغ مساحة هذه المدينة تقريبا ميل مربع، وتضم أكثر من 80% من الألماس الخام في العالم. لها أهمية كبيرة جدا جدا في عالم المجوهرات هالمدينة هذه. لذلك مدينة أنتويرب البلجيكية تمتلك أكبر وأقوى الخزائن في العالم، خزائن محمية بعشر طبقات من الأمان، تتضمن أجهزة كشف الحركة والحرارة والرادار الطيفي وكاميرات التلفزيون المغلق وأقفال وبلاوي. يعني انسى موضوع أحد يفكر يوم الأيام إنه يسرق هالخزائن. المهم يوم من الأيام في شخص اسمه ليوناردو، هذا ليوناردو لص محترف جدا، ومستأجر مكتب داخل مركز الألماس العالمي اللي في المدينة نفسها. تقول ليش يبي يسرق الخزانة اللي عندهم؟ لا لا لا لا لا، هو مستحيل أصلا يفكر بالخزانة، ويدري إن من سابع المستحيلات إنه يقدر عليها، لكن مستأجر مكتب عندهم في هالمركز العالمي علشان يكون مركز انطلاق له لعمليات السرقة في المدينة نفسها. يسرق من يعني المراكز المجاورة ويرجع يخبي فلوسه وذهب ومجوهراته في هالمركز. لذلك محترم نفسه لما يدخل مركز الألماس العالمي هذا، ما يسوي أي حركات ضد القانون أو إنها مخالفة للإجراءات والقوانين المتبعة داخل المركز. هذا الله يسلمكم، في عام 2001 التقى مع أحد التجار المعروفين في العالم، تجار ألماس، وهذا التاجر سبق أنه كان له تعامل مشبوه مع ليوناردو. فقال حق ليوناردو أبيك موضوع تعال. قال له ليش آمر؟ قال له أبيك مصلحة. اجلسوا في مقهى. قال ليوناردو أنت مستأجر مكتب داخل مركز الألماس العالمي صح؟ قال إيه نعم. قال زين، أنا بعطيك 130,000 دولار، لكن بس أبيك تجاوبني على هالسؤال، هل يمكن سرقة خزانة مركز الألماس العالمي؟ نقدر ولا ما نقدر؟ هل في طريقة معينة ولا لا؟ قال الحين أقول لك يعني. قال لا لا لا، لا تقول لي بمجرد كلام، لا أبيك تسوي لي تقرير وأعطيك 130,000 دولار فقط على هالإجابة. قال له حاضر ما عندي مانع، عطني 130. طبعا هو يبي يعطيه الإجابة مقدما، يقول أنه مستحيل لا يمكن، وأنه يكسب 130,000 دولار، لكن هذاك قال له لا جيب لي تقرير. قال حاضر عطني 130. تعالي بعد كم شهر وأعطيك تقرير كامل مفصل. قال لا أوكي. سوى ليوناردو هذا؟ كان يدخل إلى مركز الألماس العالمي وهو لابس بدلة وشعر بني ونظارات وهو ضعيف، جسمه ضعيف وما يثير الانتباه، يعني كان إنسان عادي، لكن دائما كان يضع قلم في جيبه، قلم يعني واضح. يعني القلم هذا شنو؟ القلم هذا فيه كاميرا، وكان يصور كل الأماكن اللي داخل مركز الألماس العالمي، وهو داش لمكتبة وهو نازل، وكذلك لما ينزل إلى السرداب اللي فيه الخزانة، لأن عنده كذلك صندوق أمانات له هو مستأجره، ويحط فيه مجوهراته ويحط فيه الذهب والمسروقات اللي كان يسرقها وما حد يدري عنه، يحطها في صندوق الأمانات ماله. فكان يصور كل شيء. بعد عدة أشهر سوى تقرير عشان بيخلص من هالتاجر المجنون اللي فكر موضوع سرقة الخزانة. كتب له تقرير كامل وعطاه الفيديوهات اللي صورها من خلال القلم، وقال الإجابة على هالسؤال هي لا، لا يمكن أن أحد يستطيع سرقة الخزانة مالت المركز. قال ليش؟ عطني يعني اختصار عن سبب عدم إمكانية أي شخص حتى لو كان محترف. قال شوف، أول شيء الباب مصنوع من الحديد الصلب، باب الخزانة، وهذا الباب يمكنه تحمل 3 أطنان من الحديد، يعني لو تضرب 3 طن ما تقدر تكسره. الشيء الثاني يتحمل 12 ساعة من الثقب المستمر، يعني لو تجيب دريل وتقعد تحفر فيه 12 ساعة مستمرة ما تقدر تخترق الباب. الشيء الثالث كاميرات المراقبة هذه فيها نظام حرارة إشعاعية وأجهزة استشعار الحركة والضوء، بالإضافة أن القفل يحتوي على أكثر من 100 مليون مجموعة محتملة من الرموز. يعني بفهمكم شنو يقصد، حاطين أزرار 1 2 3، يعني يقول لو أنك كنت مثلا تبي تشير أو تخمن تحتاج إلى 100 مليون مجموعة من الأرقام علشان ممكن تخترق أو أنك تصيب الرقم الصحيح للوحة المفاتيح، بالإضافة أن تحتاج إلى مفتاح من المعدن غير قابل للتكرار، يعني لا يمكن أنك تنسخه طول قدم، بالإضافة إلى وجود لوحات معدنية. هذه اللوحات موجودة على الباب، لوحتين مغناطيسية، وهذه تطلق إنذار عند كسر الباب. علشان تدخل إلى داخل الخزنة في صناديق الإيداع، صندوق الأمانات مصنوعة من الفولاذ والنحاس ولها مفاتيح خاصة وأكواد خاصة، يعني مستحيل المستحيل. قال التاجر مشكور، خلاص هذه الإجابة اللي كنت أبيها منك يا ليناردو، يلا اقلب وجهك وخذ 130 ألف ومع السلامة. قال له مع السلامة. ضحك ليوناردو قال والله هذا خبل صدق، الحين هديت العالم هذا كله، ما تبي تسرق الا خزنة مركز الألماس العالمي؟ مستحيل. اقول لكم 80% من الألماس الخام في العالم موجود داخل هالمركز، اكيد ان تكون الخزنة عملاقة جبارة. لكن بعد 5 أشهر ويتصل التاجر على ليوناردو، قال له تعال بيك موضوع. قال شنو في بعد؟ قال تعال. خذ سيارته طلعوا برا المدينة، ولا في مخزن مستأجر هذا التاجر. يوم دخل داخل هالمستودع الكبير ولا يلقى خزنة مصنوعة مطابقة 100% من الخزنة اللي يمتلكها مركز الألماس العالمي. انصدم يوم شاف الخزنة، التفت على التاجر قال له من وين لك هذه الخزنة؟ قال من خلال المواصفات اللي انت حطيتني اياها والتصوير يخرب بيت، قال 5 أشهر واحنا نصنع فيها. قال زين وش الفايدة؟ قال انا اقول لك. طبعا كانوا في اشخاص 4 واقفين جنب الخزنة، والتاجر علشان ما يكشف هويتهم معطيهم ألقاب. الأول اسمه العبقري، واقف قال أعرفك، يقول حق لوناردو أعرفك على العبقري. هذا العبقري هو الرجل الأول وهو أخصائي إنذار. الرجل الثاني قال أعرفك على الوحش. الوحش هذا منه رجل طويل القامة وعضلي وأخصائي في موضوع الكهرباء. قال أعرفك على الثالث ملك المفاتيح، هذا صانع مفاتيح صاحب شعبية وواحد من أفضل مزورين المفاتيح في العالم. الرابع شافه لوناردو عرفه، قال هذا عرفه، هذا صديقي سبيد، كان يسمونه سبيد أو سبيدي. قال هذا صديقي، هذا صديق أيام الطفولة أيام إيطاليا لما كانوا يسرقون مع بعض، يعرفه. قال نعم هذا سبيدي وهذا راح يكون معاك. قال حق الأربعة بعرفكم على صاحبنا ليوناردو، لكن ما قال اسمه، قال لهم هذا اسمه الفنان، علشان أهم كل واحد ينادي الثاني باسم الشهرة تحسبا أو علشان ما يكشفون هوياتهم لبعض. لكن الآن ليوناردو عرف منه، عرف سبيدي، هذا كان صديقه أول، وهذا لص طبعا محترف سبيدي. قال الحين عندكم هالخزنة وتعلموا عليها، وراح تبدأ العملية بعد 2 سنين. شنو؟ قال اي نعم، هم الحين في عام 2001، في نهاية 2001. قال من بعد 2 سنين، قصد 2003، يعني عندكم 2 سنين تدربوا على هالخزنة. الكل تحمس لموضوع السرقة. ليش؟ أنت قاعد تسرق أكبر خزنة في العالم تحتوي على أغلى وأثمن المجوهرات، كلها ألماس من الخام، سهل أنك تأخذه معاك وتخبيه، وغالي الثمن. فقط الألماس قدروه بمبلغ 100 مليون يورو، واتفقوا على اليوم المحدد، كان في 14 فبراير عام 2003. لكن قبلها بيوم، كان يوم عمل كالعادة، ليوناردو هذا رايح مكتبه، دخل المركز، صعد فوق وانتظر إلى نهاية الدوام قبل لا يغلق المركز. نزل من خلال المصعد إلى السرداب، إلى وين؟ الخزنة. لكن ما يبي يدخل الخزنة، لا، هو على السريع كذي طلع من جيبه بخاخ رذاذ من الشعر اللي ثبت فيه الشعر، تعرفون هذا، وبحركة سريعة ويرش رذاذ الشعر على حساس الحرارة. وهذه التقنية البسيطة كانت فعالة جدا، لأنها تعطل الحساس اللي هو الحساس الحرارة لمدة 48 ساعة، الرذاذ هذا فقط. شوف الذكاء والحنكة، لذلك سماه، فعلا سماه الفنان شيطان. رش وهو طالع من المركز، ما سوى شيء، فقط رش الرذاذ هذا، وقال لهم الأمور طيبة. يوم اقتحام المركز ايش سووا؟ اول شيء ملك المفاتيح اخذهم وفتح لهم قفل مبنى مكتبي، وهذا مجاور لمركز الألماس العالمي، مكتب جنبهم. ادخلوا للمكتب ودخلوا للحديقة اللي تجاور المركز، ومن خلال سلم اصعدوا إلى الشرفة، إلى الطابق الأول من المركز، مركز الألماس العالمي، ودخلوا داخل الطابق الثاني من خلال النافذة، وصاروا يمشون في ممرات إلى أن وصلوا إلى الخزنة بكل سهولة. شوف مرات يعني مهما تأخذ احتياطاتك والإجراءات الأمنية وكذا، لابد أن الإنسان، وهذا الخطأ وارد في البشر يعني، أنه يترك ثغرة دائما يكون غافل عنها. هم استغلوها، وهذول الشياطين. جاء دور منو حين؟ الثاني العبقري اللي يسمونه العبقري. هذا ايش سوى؟ شال اللوحة الألمنيوم اللي موجودة على حقيبة اللي كان يحملها، حاط عليها لوحة ألمنيوم، شالها وثبتها على اللوحة المغناطيسية اللي موجودة على باب الخزنة. ليش؟ لأن هالطريقة هذه تمكنه من فك المغناطيسيات دون كسر الحقل المغناطيسي وتشغيل الإنذار. جاء دور منه ملك المفاتيح، ايش سوى؟ وقام العبقري هذا وحط رموز التوصية اللي استخلصها من خلال استطلاع ليوناردو، وقدر انه يفتح باب الخزانة على مصراعيه. الشياطين، مستحيل سنتين وهم يتدربون على الخزنة المطابقة 100%. افتحوا باب الخزنة، وقام ملك المفاتيح وطلع المفاتيح اللي صنعها حق صناديق الأمانة، ويفتحون فيها الصناديق ويفتحون. طبعا أثناء دخولهم إلى داخل الخزنة كان ليوناردو ينتظرهم في السيارة في الخارج، خلاص انتهى دوره، ينتظر 12 ساعة. قدروا ان يسرقون جميع الصناديق اللي فيها المجوهرات، وطلعوا وركبوا مع ليوناردو وعلى طول ويطير فيهم، وكل واحد نزل لسيارته ومشوا على طريق السريع باتجاه بروكسل، وكان الوعد ان يلتقون في ميلانو بعد يومين. كانت العملية جدا ناجحة وبسيطة بالنسبة له. أقول لك هذول دهات السرقة في العالم، اجتمعوا وقدروا أن يفتحون أبواب أكبر الخزائن في العالم. انقلبت الدنيا بعد ما اكتشفوا السرقة. الحارس اليوم اللي بعده ماشي بهالمفاتيح بهالسرداب، ويفتح الزجاج ضد الرصاص هذا السميك، ويتجه إلى باب الخزنة، يلقى الباب مطرف مفتوح شوي، انجن، بلغ السلطات وجو، ويشوفون الخزنة من الداخل السبائك الذهب هذه مرمية. ما يبون السبائك الذهبية، ما يبونها، يبون فقط المجوهرات. والدنيا معفوسة مقلوبة قلاب، ولا أحد حس فيهم وين راحوا، من اللي سوى، شلون ما الأجهزة الإنذار هذه ما تحركت، ما أعطتنا أي تنبيه. استغربوا، أعلنوا بالصحف وبالتلفزيونات والأخبار أن تم سرقة أكثر من 100 مليون يورو من الثروات من أصحاب الأملاك والتجار المعروفين في العالم والشخصيات المرموقة ورؤساء دول اللي عنده صندوق أمانات. كل شيء راح، والأمن البلجيكي قلب الدنيا قلاب، ما خلى أحد إلا حقق معاه، ما وصلوا لأي شيء. لكن ليوناردو أثناء ما كان هارب ورايح متجه إلى بروكسل، كان معاه منه اللي يعرفه واحد من المجرمين العصابة اللي هو سبيدي. سبيدي هذا يعرفه من أيام الطفولة، وكان أصلا ليناردو يخاف من سبيدي. ليش؟ يدري أن سبيدي عنده مشكلة نفسية. سبيدي جريء ولص محترف، لكن بعد ما يرتكب أي جريمة حتى لو كانت بسيطة يصير عنده شنو، تأنيب الضمير، هو معقد يعني. فكان خايف أنه يبدأ يتحرك عنده ضميره ويكون فيه هلع وخوف وتوتر، وممكن هالخوف هذا ينعكس سلبي ويكشف شخصياتهم وهوياتهم ويكشف الجريمة بالكامل. فكان حاط ليوناردو عينه على منو سبيدي هذا. أثناء الطريق السيارة اللي كان يقودها ليوناردو هذه من الخلف، الكراسي الخلفية والمقاعد الخلفية كانت فيها أكياس مليانة أوراق ومخططات وخرائط وصور وكل شيء، كل شيء يعني يتعلق في الخطة، خطة السرقة. فكان يدور على أي مكان بعيد ما في أحد يشوفه وكذا يحطهم ويولع فيهم النار. فاتجهوا إلى أحد الغابات اللي كانت موجودة على الطريق، وكان معاه سبيدي. في الأثناء لما توقف ليوناردو قاعد يشوف إذا في أحد حواليهم ولا لا عشان يولع فيهم النار، سبيدي هذا صار فيه الهلع والخوف وبدأ يقول لازم تخلص من الأدلة بسرعة. أخذ الأكياس اللي موجودة في المقاعد الخلفية وصار ينثر الأوراق بين الشجر، وليوناردو يصرخ يا غبي يا غبي، لكن خلاص يخاف ان احد يشوفهم. قال خلاص خلاص اترك اللي بيدك، وياخذ سبيدي ويهربون من المكان. قال ان شاء الله ان ما حد يشوف الاوراق اللي رميتها انت. وفعلا راحوا والتقوا في ميلانو ووزعوا المبالغ واكتشفوا انهم وقعوا ضحية لخدعة كبيرة كبيرة جدا جدا. ليش؟ لما بدوا يوزعون المسروقات وكان التاجر اللي منسق لهم العملية قايل لهم إنها راح تسرقون أكثر من 100 مليون يورو، لكن المسروقات ما تعدت 20 مليون، صار يفكر ليوناردو هذا والتفت على ربعه قال تدرون إن إحنا وقعنا ضحية لعملية نصب تأمينية عالمية. قالوا له شنو؟ ايش تقصد؟ قال يعني في تجار على علم بأن احنا راح نقوم في هذه العملية وقاموا فرغوا خزانات الأمانات ملوتهم، وهذا التاجر اللي بلغنا أكيد هو اللي قال لهم. ليش؟ علشان بعد ما يصير عملية سرقة وتسرق الصناديق يقومون يبلغون ان احنا والله هذا يقول انا انفقد مني 10 مليون دولار او يورو، هذا يقول انا انفقد مني مجوهرات بقيمة كذا، وياخذون مبلغ التأمين بينما احنا ما اخذنا الا 20 مليون. وفعلا هذا اللي حصل، لأن بعد ما دوروا على التاجر اللي نسق العملية علشان يجي ياخذ نصيبه اختفى. انصدموا وصاروا يطالعون الأخبار، صك فيهم الدنيا، قال والله احنا أغبياء، شلون لعبوا فينا هاللعبة هذه؟ التجار دائما التجار بالنهاية هم الرابحين، لا تقول لي ولا أقول لك، لكن احنا فيها الحين خلاص خلونا نوزع اللي عندنا ونتفرق وخلاص وانتبهوا على بعض ولا حد يبلغ. قالوا ماشي. شوفوا الحظ الخايس، في متقاعد عنده مزرعة، والمزرعة هذه دائما يصيد فيها الأرانب. ذاك اليوم رايح لمزرعته ويشوف فيها الأوراق والقمامة ويعصب، شايب وما عنده شغل، ويقوم ويتصل على الشرطة. قال في أولاد كانوا يلعبون في مزرعتي ووسخوها في القمامة وأنا أبي أشتكي عليهم وكذا. مثل هالشكاوي الأجهزة الأمنية ما تلتفت لها يعني. قالوا لي في البداية قالوا لي خلاص تعال تعال المركز وقدم شكوى. قال لا، حتى أن في أوراق تابع حق مركز الألماس العالمي وهويات وما أدري شنو، الأولاد هذول يعني كانوا متعمدين يوسخون. قالوا له شنو شنو شنو؟ عيد عيد عيد شوي عيد، شنو اللي رامينا عندك القمامة شنو عبارة عن شنو؟ قال أوراق ما أدري مكتوب مركز الألماس العالمي وخريطة. قالوا له ثواني وإحنا عندك. ويروحون فريق الأمن يجمعون القمامة ولا الخطة كاملة، لكن كذلك ما تكشف عن هوية المجرمين إلا من بين الأوراق شطيرة سندويشة، وهالنوع من الشطائر ما يبيعه إلا محل واحد في مدينة أنتويرب. ويروحون للمحل ولا عنده كاميرات، قالوا له رجع لنا الكاميرات. ويرجعون الكاميرات ويتعرفون على شخص اسمه فيرديناندو. منو هذا؟ هذا كهربائي وسارق سابق، وهذا اللي كان يسمونه هم يسمونه الوحش. اهلا وسهلا، طبعا يعرفون بياناته، ويلقون القبض عليه ويعثرون معاه على بطاقة عمل تحمل اسم إليو. منو هذا إليو؟ هذا متخصص في أنظمة الإنذار الإيطالية، وهذه مرتبطة بسلسلة من السرقات، وهذا الشخص كانوا يسمونه في العملية يسمونه العبقري، ويلقون القبض عليه. لا، ولقت الشرطة عند العبقري إيصال لنظام مراقبة الفيديو يحمل اسم ليوناردو، منو صاحبنا اللي يسمونه الفنان، أو يلقون القبض عليه. وهني انكشفت العملية بالكامل، حتى أن شقة ليوناردو اعثروا فيها على 17 ألماسة غير مصقولة تم سرقتها من الخزنة. لكن الوحيد اللي اختفى وما عرفه وين راح اللي هو ملك المفاتيح، هذا الوحيد اللي ما قدروا يوصلوا له. مالكم بالطويلة، رجعوا المسروقات كلها، لكن لا زالوا يتهمونهم بأنهم مخبين جزء كبير 80% من المسروقات. ليوناردو وربعه يحلفون يقولون ما عندنا إلا هذه اللي أنتم عثرتوا عليه. قالوا لا لا لا كذابين، التجار كلهم قدموا بلاغات بالمسروقات اللي عندهم وأخذوا تعويضات ضخمة جدا من البنوك. قالوا إحنا منصوب علينا، شون؟ قالوا في تاجر الفلاني، يدورون على التاجر مختفي. قالوا لا يبا، إحنا ما نعرف لا تاجر شيء، من اللي سوى العملية؟ أنتوا فلان وفلان وفلان. انتهى الموضوع. المهم ماكم بالطويلة، ويحكمون عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات. طبعا ما في أي تاجر تم إدانته في الموضوع ولا تم الاشتباه فيه ولا أصلا اشتبهوا في أحد فيهم. لا، قالوا يبا أصلا اللي وضع الخطة هو ليوناردو، وهو اللي جمع الفريق عشان يساعدونه في تنفيذ أكبر سرقة ماس في التاريخ. لكن هالسرقة اللي تعتبر تاريخية تم كشفها بسبب كيس قمامة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.